فيدعون أن الإسلام ظلمها وأخذ حقوقها وأن نصف المجتمع مشلول وأن المرأة ليس لها حرية في الإسلام، حقوقها ضائعة، إلى غير ذلك من الشبهات والترهات والأباطيل التي ينعق بها أعداء الإسلام من الكفار ومن أذنابهم من العلمانيين والشيوعيين وغيرهم من أهل الفساد والانحلال الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. لماذا قضية المرأة؟ لماذا يكررون هذه القضية ويطرقونها ويعيدون أمرها؟ أولا لأنهم يريدون المرأة بالصفة التي يريدونها هم، سلعة تباع وتشترى، تتخلى عن قيمها وأخلاقها، عن حجابها، تكون متبرجة سافرة عارية، وهذا ما يحبه الشيطان، وهو الذي يسعى إليه كبيرهم إبليس عليه لعائن الرحمن. فإن الله جل وعلا لما ذكر قصة آدم وإبليس ونزول آدم عليه السلام من الجنة أخبر عن إبليس أنه يريد أن يكشف العورات وأن تبدو السوءات، هذا هو هدف إبليس وهذا هو مراده وهو مراد جميع أتباعه، يريدون المرأة هكذا. ولأن يطرقون هذا الموضوع لأن كثيرا من الناس ضعاف النفوس، ضعاف الإيمان، يحبون الشهوات فينقادون لهذه الدعاوى التي توافق أهواءهم وتتماشى مع رغباتهم. المسلم الحق والمؤمن الصادق يعلم حق العلم أن الإسلام هو دين الله وأن هذه الشريعة هي شريعة الله الذي خلقنا وأوجدنا وخلق السماوات والأرض وأغدق علينا النعم، وهو الذي يصرف الأمور ويدبرها جل وعلا، وهو الذي خلقنا سبحانه وتعالى، فنتمسك بأحكامه ونذعن لتشريعاته ونستقيم على أوامره فعلا وعلى نواهيه وزواجره تركا وبعدا، لأنه ربنا ولأنه خالقنا ولأنه المنعم علينا جل وعلا. أما أولئك فإنهم يتبعون الهوى والشهوات والذي يثير هذه الشبهات إما أنه كافر بالله عز وجل، لا يؤمن بالله ولا يؤمن بتشريعاته وأحكامه، فهذا له أسلوب معين في الدعوة والرد لشبهاته والنقض لباطله. ففي المقام الأول يدعى للإسلام والدخول في الإيمان، ثم يناقش في هذه القضايا. ومن وإما أن يكون مسلما فتقرر له هذه القواعد وتؤسس له هذه الأصول، أن هذا هو دين الله وأن هذه هي شريعة الله الذي خلقك وأوجدك وأنعم عليك، فالطعن فيها طعن في الله، والنيل منها نيل من دين الله، واتهامها بالظلم والإجحاف في حق المرأة اتهام للإسلام واتهام لرب الأنام سبحانه وتعالى. فإن تاب وآب قبلت توبته وصلح حاله، وإن أصر وعاند على اتهام الدين وتشريعاته بهذا فهو من الصنف الأول والعياذ بالله. وكذلك المؤمن الحق يعلم أن شريعة الله جل وعلا فيها الخير وفيها الهدى وفيها العدل وفيها الرحمة وفيها صلاح العباد وصلاح أحوالهم، لأنها من الله جل وعلا الذي يعلم السر وأخفى، وأنه لا يظلم خلقه، وأنه جل وعلا يعلم كل شيء، وتشريعاته فيها الخير والصلاح، كما قال الله جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. معاشر المسلمين، الإسلام أكرم المرأة أيما إكرام، ورفع شأنها وأعلى مكانتها، وهذا أمر في غاية الوضوح وفي غاية الجلاء والظهور. فإن الله تبارك وتعالى أكرمها أولا إكراما عاما، وهو إكرام الخلقة وإكرام الفطرة: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالله جل وعلا أكرم الإنسان في خلقه وفي هيئته وفي صورته وفي شكله وفي فطرته، وما آتاه من العقل المرشد للهدى والصواب، وهذا الإكرام العام لبني الإنسان رجلا كان أو امرأة. ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم جاء الإكرام الآخر، إكرام الهداية وإكرام الإيمان وإكرام الأعمال الصالحة والأخلاق الحسنة، وهديناه السبيل. فالله جل وعلا أكرمهم إكراما عاما في الخلقة والفطرة، ثم أكرم من شاء من خلقه جل وعلا بأن أنزل إليهم، بأن هداهم لما أنزل من أحكام وتشريعات عظيمة حسنة فيها صلاح البلاد وهداية الناس. ومن ما أكرمت به المرأة في هذا الدين العظيم وفي هذه الهداية الربانية أن جعل حق المرأة على ولدها 3 أضعاف حق الرجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. فحق المرأة، حق الأم، أعظم من حق الأب، لأنها تعبت في حملي وفي ولادتي وفي إرضاعي وفي تربيته وإحسان معاملتي وهو صغير، فكان حقها أعظم وأكبر من حيث الصلة والبر والتوقير والاحترام. ومن ذلك أن الله جل وعلا جعل النساء شقائق الرجال، قال عليه الصلاة والسلام: النساء شقائق الرجال. والله جل وعلا يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فجعل المرأة مثل الرجل في تشريعاته وأحكامه وأوامره ونواهيه سبحانه وتعالى. ثم إن ربنا جل وعلا خص الرجال بما يناسبهم من التكاليف، وخص النساء ببعض ما يناسبهن من التكاليف، لاختلاف تكوين الرجل وتكوين المرأة، كما قال الله جل وعلا: وليس الذكر كالأنثى. وهذه حقيقة لا ينكرها إلا من يكابر ويعارض الحق مع ظهوره وجلائه، حقيقة يراها كل إنسان ويوقن بها كل عاقل، حقيقة مقررة بوضوح في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حقيقة أثبتها العلم المعاصر. كل هذا لا خفاء فيه ولا غموض. فكان من تكريم الله للمرأة أن خصها بما يناسبها مما فيه خيرها وصلاحها ونفعها وفائدتها في الدنيا والآخرة، فأمرها بالحجاب والتستر صيانة لها، صيانة لها، وأن لا تكون كلأ مباحا لأنظار جميع الناس، وإنما تكون لزوجها الذي تزوجها بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه فطرة مغروسة في قلب كل إنسان. امرأتك لا تحب أن يراها كل إنسان، أو أن يستمتع بها كل إنسان، وإنما هي لك دون غيرك. وهذا أمر بدهي يغالق فيه من يغالق ممن طمست بصيرته والعياذ بالله. فشرع لها الحجاب صيانة لها، وأمر الرجل أن ينفق عليها، وهذا من إكرامها. ما أمرها بالكسب والتعب والنصب، وإنما هي معززة مكرمة في بيت زوجها أو بيت أبيها، ينفق عليها زوجها أو أبوها أو غير ذلك إكراما لها وصيانة لها. لا تزاحم الرجال وقرن في بيوتكن، وإذا خرجت وأبيح لها الخروج يكون ذلك بالضوابط الشرعية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالله جل وعلا أمرها بالقرار في البيوت لأن هذا سبب راحتها وهذه هي مملكتها، وإذا خرجت خرجت بضوابط ربنا وقوانين خالقنا التي يريد السفهاء أن يخرجوا عليها وأن يتركوها ولا يقدروها حق تقديرها. فالله شرع لها هذه الأشياء وهذه الأمور وغيرها من الأحكام الكثيرة التي فيها صيانتها وخيرها في الدنيا والآخرة. ولما تخلى كثير من الناس عن هذه التوجيهات الربانية والضوابط الشرعية امتلأت المجتمعات بالشر والفساد والاغتصاب والتحرش وأولاد الزنا وإهانة المرأة وإذلالها وجعلها سلعة تعرض لكل من يريدها ويشتهيها بأي وسيلة وطريقة. والأرقام والإحصاءات والدراسات كلها تثبت عظمة الإسلام وتثبت ضلال من عارضه وخالفه. في دول الغرب وفي بلاد الكفار الإحصاءات والأرقام محيرة ومدهشة. الاغتصاب على رأس كل ثلاث ثواني، على رأس كل ثلاث ثواني الاغتصاب لامرأة أو لامرأتين، وقيل على رأس كل ست ثواني. حال المرأة بالغرب وفي بلاد الكفار وصل إلى مراحل جعلت المرأة في الغرب تنادي أنقذونا من هذا البلاء، نريد الإسلام. وهؤلاء هم العقلاء منهم، اعترفوا بسماحة هذا الدين واعترفوا بما هم فيه من الضلال المبين وما هم فيه من الشرور العظيمة والبلاء العظيم. وهذا أمر يقول، فمن أراد رجع إلى هذه الحقائق وهذه الدراسات وهذه الأرقام التي ينبغي أن تكون عظة وعبرة لأذناب أعداء الإسلام الذين يريدون مجتمعاتنا أن تصير كمجتمعات أولئك الذين لا قيمة للمرأة عندهم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، المسلم يعتز بهذا الدين ويحمد الله جل وعلا أن جعله من أهله، ويرفع رأسه بهذا الإسلام ويجتهد في تعلمه ومعرفته ونشره بين الناس. فما أحوج الناس إلى تعاليم هذا الدين وتشريعاته العظيمة وأوامره الحكيمة. فإن المسلمين إذا قدموا هذا الدين بما فيه من سماحة وحسن بالأسلوب المناسب لحصل بذلك خير عظيم، ولتجلت للناس سماحته، ولظهر لهم ضلال من يعارضه وشر من يخالفه، وتلك الحياة التي يعيشها من خالف هذا الإسلام وتنكب صراطه، بالأخص حال المرأة منذ ولادتها لا تكريم لها عند أولئك. فإذا وصلت إلى سن 15 من عمرها في الغالب فإنها تخادن من تخادن من الناس، وتفقد عذريتها، وتنجب أولادا. ثم بعد 18 لها الحق في فعل ما تريد، تخرج من بيتها وتعاشر من تشاء، وتتخذ من الأخدان ما تشاء، تتنقل من رجل إلى رجل، وهكذا يعبث بها. فقد يتزوجها ويضاجعها العشرات من الناس بلا ضابط وبلا قوانين يسيرون عليها. ثم إذا أنجبت تتولى رعاية ولدها، فتضطر للعمل والكسب. وإذا كبرت في سنها أودعت الملاجئ ولم يعبه بها ولم يشتغل بها، لأنها فقدت نظارتها وحسنها الذي كانوا يلهثون وراءه ويعتنون به. فإنهم لم يريدوها لجوهرها، وإنما أرادوها لمظهرها. فإذا كبرت في سنها ألقوها في الملاجئ ولا أحد يشتغل بها أو يزورها. هذه هي المرأة التي يريدها هؤلاء، ولن يجدوا بحول الله وتوفيقه ثم بتمسك أهل الإسلام بثوابتهم العظيمة، لا يجدون موضع قدم لمثل هذه الضلالات ومثل هذه الشهوات والنزوات. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين في كل مكان من كيد الأعداء ومن شرور هؤلاء الأشرار. اللهم أصلح نساءنا واحفظ نساءنا وارزق نساءنا العفة والتقى والهدى يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيت، ولا مبتلا إلا عافيت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا مجاهدا إلا نصرت، ولا مسافرا إلا حفظت،